يخضع للحق ويؤدي دينه كان من اهل دينك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا خافوا ان يغضب بالله والذين من الاخر ولو الحديث ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من يوصي الكتاب حتى يعطوا به تعليم وهم صائمون. وقال جل وعلا انه اخر الشرع من اولى انفسهم واموالهم من انما في الجنه والايات في الجهاد كثيره جدا يتدل فضله العظيم وانه من افضل الاعمال بعد الايمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور. فاول شيء توحيد الله والاخلاص له والايمان به مثل ما اخبر الله به ورسوله واداء الفرائض من صلاه وزكاه وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفايه مع القدره في سبيل الله لانواع الكفره من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من انواع الكفره. لكن من كان يهدي اليهود والنصارى فانه جاهد حتى يسلم او يؤدي الجزيه وهكذا اليهود والمجوس. اما الكفار الاخرون الوثنيين والشيوعيين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقول لهم الجزيه. وهكذا لما سئل اي العمل افضل؟ قال ان من الله يقول قال الصلاه على وقتها وهي في حق المؤمن اذا قد امن صلي على الصلاه على وقتها فرض عن بدء الاسلام. قيل عليه ثم ان قال بر الوالدين لانه مقدم على جيش الجهاد. قيل ثم ان قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين انكم هذه الفريضه. ولهذا لما ساله رسول الله قال يا رسول الله انه يحب ان يجاهد في سبيل الله. فقال احد الوالدات قال ما يقال ففيهما فجاهد. قال ارجو فاستاجر هنا ان تدل ذلك على تقدم الجهاد بر على الجهاد. وأن بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم فإذا أذن فلا بأس. والله الآخر قال المسؤول أي عمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها وإذا جاء الجهاد قام بواجب من الجهاد حسب الطاقة. وإذا كان الوالدا في حاجة إليه وأن يأذنا قدم برهما وقيام عليهما. إلى أن ينالف جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس بطاعة الله ورسوله، وجهاد الله في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار أينما كانوا. فجهاد النفس في أداء فرائض الله هو اللازم، وهو كان الجهاد في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة، وهو فرض كفاية أيضا. والجهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كانوا من أهلها. وشرط ذلك أن يقع عليه ويستطيع ذلك. فإن لم يستطع بكونه أعمى أو مريض أو أعرض فهو مسامح. أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس في بيت من المال ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف ولاة الأمور جاهد. ومن عجز او كان مريضا او اعرض او عمى فهو مسامح. او حج والداه ولم ياذن له او احدهما هو معذور. نسال الله ان يعينه. كان الجهاد فرض عين ان يقدم على الوالدين؟ لا اذا قدم على الجميع مثل هدم العدو على البلد او كان بين الشخصين او استنفرها الامام هذا هو فرض عين في هذه الاحوال الثلاثه. اذا هدم العدو على البلد يجب على الجميع الجهاد بدفعه حسب الطاقة. أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد. أو حضر الصفين لا ينحرف لا ينهي الأدبار. جماعة تبنيها يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد في سبيل الله لكن قد تفيد قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عصره من قبل مكان هنا في حواليهم وأصحابه في فلكه. ثم إن تفهم ماذا فلوس يقولون ما الأسعد هم يفعلوا ما العمر فمن جهدهم بجههم ومن جهدهم بلسانهم ومن جهدهم بلسانهم وليس الله عليه إلا ثم صمد الدعوة إلى الله ورب العالمين معروف من الجهاد حسب الطاقة تعطيهم باليد تعطيهم باللسان تعطيهم بالقلب. يقول في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى من شبه دعوة الله ومن الجهاد.

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن بعد. هذه الحديثات كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة في سبيل الله يعني حراسة في الشهور، نزول الشهور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قالت الشهور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا في الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامه. وإن المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمنه فكان، وهذا خذ العظيم. كل مرابط يجرى له عمله يغلب عمله ويجرى له رزقه ويمنه فكان القبر، هذا من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا فرق كبير وعظيم. حديث المال وفي هذا الترغيب والتحريض على المرابطة في سبيل الله وعلى نزول الشهور التي تحمى بها بعض المسلمين وتحمى بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم وربما قتل بهم من يقتل. فالرباط في الشهور حماية لها من العدو، وإنذار المسلمين لو هجم العدو عين المسلمون وقابلوه وقاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو او يدافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله ومحاربه على صلاه الجماعه والعنايه بها، والا تفوته صلاه الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ادلكم على ما تفضل من خطايا وينفع به الدرجات، انما يا رسول الله. قال: استغفروا في المكارم وكثره خطايا المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ان الاستقامه في العباده والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لانه رباط في سبيل الله في طاعه الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومرغمته. فهو رابط بنزوله الصلاه والعباده وحذره مما يبطلها او ينقصها، من أمام الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد أن يخجلك على طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك، فأنت بالمجاهدة مصدع عدوان الشيطان والحفظ على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. نفر الله جل وعلا يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة. يرجع له يعني من قسم الله رباط الرباط يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليكم، أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط يحفظونها من كل بنكات السر يسمى رباط؟ نعم يعصيها الله إليك. نعم الله إليك. هل يكون الآن يكون في جلوس في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ نعم الصلاة ينتظر الصلاة في المسجد، هم على يقال المسجد لا يعني أنه لا يضيعها ولا في حاجاته، لكن إذا أنت من صلاح لبعض الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جامع الرجل زوجة، فهل عليه الكفارة؟ هي يوم النهار نهار أحسن الله، يعني إنه أصلى نبي رسول نبي هو الإنسان هو إياه أحسن الله. فإذا جامع أنا قد جامعها في رمضان في حرمة رمضان، وله ما غير مسافر يعني في البلد عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم اللي يحضر فيه الله وكفارة.

فما يجب أنك تروح ولا يجب أن لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لسنتين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحوالينا في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ. لا غلط كل يعني ما خطأ يعني فاتحة ويعلم سورة منها القرآن هذا خطأ وهذه جماعة تقوم هالعمل هذه اسمها جماعة التبليغ لا لا غير ما تقوم لا كل شيء يعلم عملي هذا خطأ كل شيء يعلم طاقته كل شيء يعلم طاقته اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسنه كل يوم بعض الصور يعلم ما يحسنه وهكذا الله يقول تعاون بدي والتقوى بس لا يتكلم باللبعن يشيل ما يعلم لا يتخلى مسألة فقهية هذا المثال يعلم بما يعلم بس هذا إذا ما في شيء يعني لا لا ما جو ما جو ما جو يعني إذا الله يعلم بعض الصور اللي هلا يعلم الأشياء اللي هلا نبيه هلا هذا من التعاون بدي والتقوى سابكم الله